بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا نقاط حول شهر رمضان المبارك. أولاً، شهر رمضان الصيام فرض بالسنة الثانية من الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصل بربيع رمضان تلك السنة ما فرض، رمضان الآتي السنة الآتية فرض الصيام. وعندنا مشهور خطب النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان، خطبته في استقبال شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان. أيضا مشهور خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة في أول يوم من شهر رمضان. كلام الأئمة عليهم السلام، الأحاديث النبوية، أحاديث أهل العترة الطاهرة في شهر رمضان عديدة وكثيرة، الإنسان يقرأ منها ما يتيسر ويتأمل فيها. ونبدأ بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذا الهدف من الصيام أن نحصل على التقوى. التقوى التوقي من أن تفعل شيئا ممنوعا، مثل التوقي أن تدوس على الألغام، التوقي عن المحرم. يعني التقوى تشبه استعمال البريك، استعمال الفرامل، امسك فراملك. وهذه شغلة مهمة جدا، أن واحد يمسك فرامل، مهم جدا أن يمسك أعصابه، خاصة في حالات الاندفاع والغضب. نصل إلى مفهوم الصيام. الصيام يعني الامتناع، شهر الصيام يعني شهر الامتناع. امتناع عن إيش؟ يعني أشياء تمتنع عنها. هل تستطيع أن لا تفعل؟ هذا معنى كل شهر رمضان، معناه تقدر ما تسوي؟ يقول لا أقدر، يلا اترك خلينا نشوف. تقدر ما تغضب؟ يقول لا أقدر، يلا جرب يغضب. إذن الامتناع يعني صوم تربية على الإرادة في أن لا تفعل. عطشان ما تشرب، جوعان ما تأكل، محتاج إلى النساء وزوجته جميلة وما في أحد في بيتهم وما تسوي شيء، وتمتنع عن المحرمات. يحفظ بطنه وفرجه ورغباته المختلفة. هل تستطيع؟ أصل الصيام هو هذا السؤال، تقدر تستطيع. إذا واحد مثلا يكثر الكلام، ولا تقدر تقعد في مجلس وما تتكلم إلا سلام عليكم وفي أمان الله، تقدر؟ هل تستطيع؟ بعضهم يستطيع، بعضهم طبيعة سكوتي، بس بعضهم طبيعة متكلم. هذا المتكلم لازم يتدرب شهر رمضان على الإرادة، إرادة أن لا يفعل. وهكذا في حياتنا كثير، إرادة أن لا يفعل. والتقوى هي التوقي من الفعل، توقي من الفعل. يقول لهم كيف التقوى؟ صف لي. يقول له إذا ما مشيت في أرض فيها شوك، قل كيف كنت تتأكد من مكان موضع قدمك بالأول حتى تضع رجلك؟ هكذا التقوى، تتق الله. أرد أقوم بهذا العمل، أحشي الأحشاية، أقوم بهذا الشغل يرضي الله، حرام حلال، هذا أكل طاهر نجس، فيه شبهة، فيه إلى آخره. هذه نقطة عن شهر رمضان. نقطة أخرى عن شهر رمضان، أن آية أكثر آية أشعر فيها تؤلم القلب وتحسسنا بالله عز وجل مظلوميته إذا صح التعبير، خلاها بين آيات الصيام. قل أيها النبي وإذا سألك عبادي عني، ليش هم بيش مشغولين ما يسألون عن ربهم؟ أقول لهم هم رايحين عن ربهم ما يسألون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني الأصل أن لا يسأل، الأصل أن ينسى ربه، الوضع العام أنه مشغول بدنياه بعيد عن ربه ناسي ربه. بعدين يا ربي انت بعظمتك عظمتك اللي خالقهم خليهم ينسوك، يقول له ذولي جماعتي اذا سألوك عني، يا ربي ما انت خالقهم تقدر تفنيهم. لكن هذا كم هو صبره وحلمه عز وجل. اذا تحننوا، اذا تلطفوا، اذا داروا بالهم، إذا ذكروني وسألوك عني، قلهم ترى أنا قريب منكم أنتم البعيدين. الله أكبر، ما أحنها هذه تشلع القلب. هذا التعبير، رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني. بس إذا نتكلم في هالموضوع أن الله عز وجل بعظمته بقدرته التي لا يمتنع منها شيء، لا يعجزها شيء، الجبار اللي يدير السماوات والأرض، اللي يدير العواصف والكواكب والنجوم، واللي يقيم القيامة، واللي يصنع ويخلق من عدم، ويقول عز وجل ذول اللي أنا خلقتهم ينسوني. فإذا داروا بالهم تذكروا، يقول له رايح أنت لمنطقتنا؟ يقول له إيه. يقول إيه اللي قرايب هناك؟ يقول له شو تريد منهم؟ يقول إذا سألوك عني قلهم أنا يمكم، ها أنتوا بعيدين عني ليش؟ أرحامي، يقول له أرحامي، أقاربي، أخوتي، خواتي، خوالي، رايح لهم. يقول له إذا سألوك عني قلهم فلان بخير. الله أكبر، الله عز وجل بعظمته ينزل نفسه منزلة من ينسى ولا يسأل عن. عميت عين لا تراك، كيف ينسى؟ كيف ينسى ربه؟ كيف يبتعد عن ربه؟ يقول لهم أنا مو بعيد عنكم أنتم. وإذا سألك عبادي عني، بس أنا أكرر هذه وقد أبكي. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي، يا ربي دخيلك تخجلنا بهذه، ماذا تصنع بنا هذه الآية؟ أنا في موقع أني أنساك وأعرض عنك وما أسأل عنك، يا ربي دخيلك أنا أذكرك آناء الليل وآناء النهار إن شاء الله، بحلي، بترحالي، بخومتي، بقعدتي، ربي خالقي أذكرك، وإن شاء الله دائما يا ربي إن شاء الله ما تشملني هاي الآية من البعيدين اللي ينسون ربهم وبعدين يسألون عنا. إن شاء الله دائما أنا أسأل نبي وأئمتي عنك، لكن أذكر هذا القرب، قرب معنوي، قرب مادي، قرب بكل المعاني، قريب سبحانه وتعالى. الله عز وجل من صفات عجيبة به لا يحويه مكان. طيب هذا ما يحوي مكان، أعظم من الأمكنة، هو الأمكنة هو خالقها، بس لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه في مكان ما فيه الله، لا لا أبدا. طيب بعيد هو عالي، عال في دنوه، دان في علوه، هو الجبروت عنده، ملائكة ما يروحون إلا بإذنه، يريدون 10,000 يقطعون 10 مليون ملايين كيلومترات حتى يوصلون إلى عرشه اللي هو مظهر قدرته، مو مكان سكنه، ما إلى مكان سكن، هو أعظم أعظم من أن يحويه مكان عز وجل. وبعظمته موجود، نعم، أقرب إليه من حبل الوريد. أنا قريب. قريب كيف؟ يعني تسمعني؟